بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة حصريا على موقع أنا السلفي. خدمة جديدة يقدمها لكم موقع أنا السلفي. انطقها صحيحا، انطقها صحيحا. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب الجمعة، باب المشي إلى الجمعة، وقول الله جل ذكره: فاسعوا إلى ذكر الله. ومن قال: السعي العمل والذهاب، لقوله تعالى: وسعى لها سعيها. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا يزيد بن أبي مريم الأنصاري قال حدثنا عبابة قال حدثنا عباية ابن رفاعة قال: أدركني أبو عبس وأنا أذهب إلى الجمعة، فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. وفي كتاب الجهاد والسير ذكر في باب من اغبرت قدماه في سبيل الله، ثم ذكر حديث أبي عبس هو عبد الرحمن ابن جبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما اغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. قال ابن حجر رحمه الله: ثبتت هذه الترجمة هي كتاب الجمعة للأكثر، ومنهم من قدمها على البسملة سقطت سبع المصر. قال: والجمعة بضم الميم، وقد تسكن الجمعة، قرأ بها الأعمش إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. وحكى الواحدي عن الفراء فتحها الجمعة، وحكى الزجاج الكسر الجمعة. المشهور الجمعة، والذي يليه الجمعة. المراد بأن أحكام صلاة الجمعة، واختلف في تسمية اليوم بذلك مع الاتفاق على أنه كان يسمى في الجاهلية العروبة. العروبة، فقيل سمي بذلك لأن كمال الخلائق جمع فيه، لو خلق آدم في آخر ساعة بعد العصر من يوم الجمعة. ذكره أبو حذيفة المنجري في المبتدأ عن ابن عباس وإسناده ضعيف. وقيل لأن خلق آدم جمع فيه. ورد ذلك لنوت أنه هو خلق آدم آخر ساعة العصر، حديث صحيح، لكن إن سمي من بذلك لأجل ذلك هو اللي إسلام ضعف. قال: ورد ذلك اللي هو خلق آدم جمع فيه في حديث سلمان، خرجه أحمد بن خزيمة وغيرهما من في أثناء حديث، وله شاهد عن أبي هريرة ذكره ابن أبي حاتم موقوفا بإسناد قوي، وأحمد مرفوعا بإسناد ضعيف، وهذا أصح الأقوال. صححه الذهبي ورجال ثقات وحسنه العظمي. قال لو حديث أبي هريرة مرفوعا بقى وموقوفا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا سلمان، أما يوم الجمعة؟ أما يوم الجمعة؟ قلت: الله ورسوله أعلم. يا سلمان، ما يوم الجمعة؟ الألف الزايدة دي مش صحيحة. يا سلمان، ما يوم الجمعة؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا سلمان، ما يوم الجمعة؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا سلمان، ما يوم الجمعة؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا سلمان، يوم الجمعة به جمع أبوك أو أبوكم. أنا أحدثك عن يوم الجمعة، ما من رجل يتطهر يوم الجمعة كما أمرتم يخرج من بيته حتى يأتي الجمعة فيقعد فينصت حتى يقضي صلاته إلا كان كفارة لما قبله من الجمعة. قال ويليه ما أخرجه عبد بن حميد عن ابن سيرين بسند صحيح إليه في قصة تجميع الأنصار مع أسعد بن زرارة، وكانوا يسمون يوم الجمعة يوم العروبة، فصلى بهم وذكرهم فسموه الجمعة حين اجتمعوا إليه. ذكرهم أبي حاتم موقوفا، وهذا بعد الأول ولا تعارض بينهما، يعني بعده في الدليل القوة ولا تعارض بينهما، لأنه جمع فيه خلق آدم وجمع المسلمون أنفسهم وجمع بهم أسعد بن زرارة ليذكرهم وعيضهم. قال وقيل لأن كعب بن لؤي كان يجمع قومه فيه فيذكرهم ويذكرهم ويأمرهم بتعظيم الحرم ويخبرهم بأنه سيبعث منه نبي. روى ذلك الزبير في كتاب النسب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف مقطوعا، وبه لزم الفراء وغيره. وقيل إن القصي هو الذي كان يجمعهم ذكره ثعلب في أمله. على هذا القول فيكون يوم الجمعة مذكورا في الجاهلية بذلك، وهو مخالف لحديث أسعد بن زرارة أنهم كانوا يسمون يوم الجمعة يوم العروبة، أو يكون كان له اسمان في الجاهلية، يوم العروبة وهو المشهور ويوم الجمعة، لأن قصي أو كعب بن لؤي هو الذي كان يجمعهم. وقيل سمي بذلك لاجتماع الناس للصلاة فيه، وبهذا جزم ابن حزم فقال إنه اسم إسلامي لم يكن في الجاهلية وإنما كان يسمى العروبة وفيه نظر، فقد قال أهل اللغة إن العروبة اسم قديم كان في الجاهلية، وقالوا في الجمعة هو يوم العروبة، فالظاهر أنهم غيروا أسماء الأيام السبعة بعد أن كانت تسمى أول أهون ذبار دبار مؤنس عروبة شبار. قال الجوهري كانت العرب تسمي يوم الاثنين أهون في أسمائهم القديمة، وهذا يشعر بأنهم أحدثوا لها أسماء وهي هذه المتعارفة الآن كالسبت والأحد إلى آخرها. وقيل إن أول من سمى الجمعة العروبة كعب ابن لؤي، وبه جزم الفراء وغيره. فيحتاج من قال إنهم غيروها إلا الجمعة فأبقوه على تسمية العروبة إلى نقل خاص. وذكر ابن القيم في الهدي ليوم الجمعة 32 خصلة، 32 خصوصية، وفيها إنها يوم عيد ولا يصاب منفردا، وقراءة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان في صبيحتها، والجمعة والمنافقين فيها الجمعة، يعني أي يمكن بدلا من سبع سنوات بكل أعلى والغاشية أو كليهما، والغسل لها والطيب والسواك ولبس أحسن الثياب وتبخير المسجد والتبكير والاشتغال بالعبادة حتى يخرج الخطيب والخطبة والإنصات وقراءة الكهف ونفي كراهية النافلة وقت الاستواء ومنع السفر قبلها، منع السفر قبلها لمن كان حاضرا وسمع النداء، وإلا فلو سافر قبل دخول وقتها فلا حرج عليه. ما هو لو سافر بعد أن نودي بها إذا خالف الأمر، أما لو سافر قبل دخول الوقت ولو ما حضرش الجمعة ولو لم يحضر الجمعة فلا حرج عليه، لكن لو سافر قبل خروج قبل دخول الوقت. قال وتضعيف أجر الذاهب إليها بكل خطوة أجر سنة، صيامها وقيامها يعني حديث أوس الدوس، ونفي تسجيل جهنم في يومها، وساعة وساعة الإجابة وساعة الإجابة وتكفير الآثام وأنها يوم مزيد والشاهد المدخر لهذه الأمة. يعني أحد الأقراف أنها وشاهد هو يوم الجمعة وخير أيام الأسبوع وتجتمع فيه الأرواح إن ثبت الخبر فيه. وذكر أشياء أخرى فيها نظر وترك أشياء يطول تتبعها. انتهى ملخصا والله أعلم. حديث أبو عبس عبد الرحمن بن جمر قال ابن حجر في باب المشي إلى الجمعة وقول الله جل ذكره فاسعوا إلى ذكر الله ومن قال السعي العمل والذهاب لقوله تعالى وسعى لها سعيها. قال ابن منير في الحاشية لما قبر الله بين الأمر بالسعي والنهي عن البيع فذروا البيع فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع دل على أن المراد بالسعي العمل الذي هو الطاعة لأنه هو الذي يقابل بسعي الدنيا كالبيع والصناعة يعني وليس السعي الذي هو سرعة المشي. كلمة فاسعوا إلى ذكر فذروا البيع فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع السعي المذكور المقصود به أن يمشي بسرعة أو المقصود أن يجتهد في أن يحضر مبكرا وأن يحضر عند سماع الأذان ويترك أي عمل آخر ويأتي مترسلا يأتي على مهله هذا هو المقصود. الحاصل أن المأمور به سعي الآخرة والمنهي عنه سعي الدنيا. سعي الدنيا الذي هو البيع هو الواحد بيبيع وهو بيمشي ولا بيبيع وهو قاعد بيبيع وهو قاعد وفي نفس الوقت أو واقف ولو حتى باع وهو ماشي فلا يلزم نهائيا أن يكون يتحرك بسرعة. وبالتالي فالنهي عن سعي الدنيا المقصود به البيع وليس المشي. يقول وفي الموطأ عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن هذه الآية فقال كان عمر يقرأها إذا نودي للصلاة فامضوا وكأنه فسر السعي بالذهاب. يظهر أن هذه قراءة تفسيرية لأنها مخالفة لاسم المصحف فلا يصح أن يصلى بها أو يقرأ بها ولكن إذا كان يريد التفسير فهي قراءة تفسيرية. قال مالك وإنما السعي العمل يقول كأنه فسر السعي بالذهاب. قال مالك وإنما السعي العمل لقول الله تعالى وإذا تولى سعى في الأرض وقال وأما من جاءك سعى. قال مالك وليس السعي الاشتداد اشتد يمشي سريعا. قراءة عمر المذكورة سيأتي الكلام عليها في التفسير. قال ابن حجر في التفسير وقرأ عمر فامضوا إلى ذكر الله. وعن طريق إبراهيم قال قيل لعمر إن أبي بن كعب إن أبي بن كعب يقرأها فسعوا. قال أما إنه أعلمنا وأقرأنا للمنسوخ وإنما هي فمضوا. قل أخرجه سيد المنصور فبين الوسطة بين إبراهيم وعمر وأنه خرش ابن حر فصح الإسناد. وأخرج أيضا من طريق إبراهيم عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقرأها فمضوا ويقول لو كان فسعى لسعيت حتى أسقط ردائي. أخرجه الطبراني ورجاله ثقات لأنه منقطع. وللطبراني عن قتادة قالها في حفظ بن مسعود فامضوا قال وهي كقوله إن سعيكم لشتى. قال أبو عبيدة مهما فسعوا أجيبوا وليس من العدو. هذه القراءات المخالفة لرسم المصحف إما أنها قراءة تفسيرية ظن من ظن أنها يقرأ بها ولكن هذا خلاف ما روي عن عمر صراحة أن أبي كان يقرأ بالمنسوخ والصحيح العكس وأن أبي كان قد أخذ آخر العرضات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن عرض جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن مرتين في السنة التي توفي فيها في رمضان. وأبي من أعلم الناس بالقراءة، وزيد بن ثابت هو الذي أخذ العرضة الأخيرة أيضا، وزيد كتبها فاسعوا إلى ذكر الله في المصحف الإمام وبحضور عمر، وكتبت كذلك في كل المصاحف المأخوذة عن المصحف الذي جمعه زيد بن ثابت في حياة أبي بكر رضي الله عنه. لذلك نقول لو صحت فامضوا فهي قراءة منسوخة، أو على أي الأحوال لم يثبت لنا بإسناد متواتر أنها يقرأ بها في الصلاة، والشرط التواتر، والمقصود التواتر فيما لم يوافق رسم المصحف ولا يولد ذلك. فالحقيقة أن التواتر إنما هو ثابت فيما يوافق رسم المصحف، بل ثبت إنما ثبت التواتر برسم المصحف. لذلك الصحيح أن هذه القراءات المخالفة لرسم المصحف هي بمنزلة الأحاديث، أخبار الآحاد تحمل على التفسير أو أنها منسوخة التلاوة باقية الحكم. الله أعلم. وقد أورد المصنف في الباب حديث لا تأتوها وأنتم تسعون، إشارة منه إلى أن السعي المأمور به في الآية غير السعي المنهي عنه في الحديث. والحجة فيه أن السعي في الآية فسر بالمضي، والسعي في الحديث فسر بالعدو لمقابلته بالمشي، حيث قال لا تأتوها تسعون وأتوها تمشون. قوله وقال ابن عباس يحرم لا يأتي يذكر فيه الأثر الموقوفة. قال ابن عباس يحرم البيع حينئذ، أي إذا نودي بالصلاة. ذكره ابن حزم من طريق إكرمة لابن عباس بلفظ لا يصلح البيع يوم الجمعة حين ينادى للصلاة، فإذا قضيت الصلاة فاشتري وبيع. ورواه المردويه من وجه آخر ابن عباس مرفوعا. وإلى القول بالتحريم ذهب الجمهور، وابتداؤه عندهم من حين الأذان بين يدي الإمام. من في أذان ثاني اللي هو الأذان الأول الذي كان على عهد عثمان رضي الله عنه قبل صعود الإمام على المنبر الذي كان يكون عند الزوراء. دار الزوراء قرب السوق، فهذا لا يحرم به البيع والشراء، وإنما يحرم البيع والشراء مع الأذان الثاني الذي بين يدي الإمام بعد صعود الإمام على المنبر. قال وابتداؤه عندهم من حين الأذان بين يدي الإمام لأنه الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي قريب. وروى عمر بن شبة في أخبار المدينة من طريق مكحول أن النداء كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن يوم الجمعة، يؤذن يوم الجمعة مؤذن واحد حين يخرج الإمام، وذلك النداء الذي يحرم عندهم البيع فيه مع الكراهة، الذي وذلك النداء الذي يحرم عنده البيع، وهو مرسل يعتضد بشواهد تأتي قريبا. أما الأذان الذي عند الزوال فيجوز عنده بيع فيه مع الكراهة. أخطأ، قال فيجوز البيع عنده البيع فيه مع الكراهة. وعن الحنفية يكره مطلقا للكراهة في كل الأوقات ولا يحرم. ولكن عند الحنفية كراهة تحريمية ليصححوا البيع، لأن التلازم عندهم بين الحرام الذي يفترق عندهم عن المكروه تحريما. الحنفية عندهم أن الحرام هو الذي ثبت تحريمه بدليل قطعي، وأما المكروه تحريما فدونه ما ثبت بدليل ضمني. كان في الواجب في الوقت قال وهل يصح البيع مع القول بالتحريم؟ قولان مبنيان على أن النهي هل يقتضي الفساد مطلقا أو لا أم لا. الصحيح أن النهي إنما يقتضي الفساد إذا كان النهي عن عين الشيء أو وصف لازم لا يفارقه. المسألة دي حاجتين، خد ذنب دي حاجة، والبيع صح وانتقل الملك دي حاجة ثانية. لو قلنا البيع ده باطل أو فاسد يبقى الملك ما انتقلش، يبقى الحاجة لسه بتاعت إيه؟ فلان الأولاني، والفلوس بتاعت اللي باع المشتري، بتاعت المشتري. ولذلك لو الحاجة دي غلت ولا رخصت يبقى يرجعوها البيع ما تمش. العلماء مختلفين في مسألة هل النهي عن الشيء كما يقتضي ظاهره التحريم يقتضي الفساد. أقوال يقتضي الفساد مطلقا، أي نهي يبقى في أي يبقى اللي هترتب عليه حرام وفاسد اللي يعمله. وقول ثاني يقول لا، ده النهي عن الشيء لا يلزم منه الفساد إلا لو كان النهي ده عن عين الشيء، زي بيع الخمر مثلا. فبيع الخمر لحرمة العين نفسها، ومين وصف أو وصف لازم لا ينفك عنه، وصف لا يمكن أن هو يخرج عن أن البيع ده، أن الوصف اللازم في عين المبيع ده لا ينفك عنه، بخلاف ما إذا كان لوصف خارج إن البيع نفسه مش منهي عنه. يعني نقول الربا، عقد الربا ده سواء بيع أو قرض، البيع الربوية ده عين الشيء ده وصفه ملازم له، أو هو نفسه عينه منهي عنه أو وصفه ملازم له. وأما إذا كان لوصف خارج زي إيه؟ بيع العنب لمن يتخذه خمرا، الصلاة في الأرض المغصوبة، الوضوء بماء مغصوب، الصلاة في ثوب حرير. يقولوا إن بيع العنب ده العين نفسها مش محرمة، ولو واحد باع عنب هو حرم ليه؟ لما علم إنه سوف يتخذه خمر، وليس هذا وصفا لازما، بمعنى انه ممكن يبيع، انه ممكن يبيع حاجه ثانيه. وعشان كده نقول لو تم هذا البيع باع عنب وهو عارف انه هيتخذ الخمر، تقول له البيع باطل ولازم ترجع العنب وتاخذ فلوسك، ولا هنقول له البيع حرام استغفر ربنا وخذ العنب كله او بيعه او اعمله عصير مش مسكر وانت خد فلوسك انتفع بيها. فاحنا هنا بنتكلم على البيع وقت الجمعة ليس مرتبطا بان العقد نفسه في حاجة، ده مرتبط بوصف خارج عنه، من ان هو لاجل انه كان بعد الاذان الذي يلزم معه الذهاب الى الجمعه لكي لا يتاخر عن الجمعه، وليس من اجل ان هناك نهي في هذا البيع. هي دي انفكاك الجهه. ولذلك اللي بيقول انفكاك الجهه ان النهي عن شيء لما ذكرنا أنه عين منهي عنه في ذاته، وبين أن الوصف الذي من أجل العين البيع نفسه ليس منهيا عنه، ولكن هناك وصف آخر منفك الجهة عن عين العقد نفسه. فقضية انفكاك الجهة هي دي المسألة المعروفة من انفكاك الجهة، اللي بيثبتها بيثبت أن ليس كل البيوع المحرمة فاسدة، وهذا هو الصحيح. وبالتالي فمن توضأ بماء مغصوب نقول له صح وضوءك وضمنت المال لصاحب ليه الماء، إزازة يعني مثلا خدها وتوضى بيها هي مملوكة لصاحبها لها قيمة، فنقول له طب صاحبها يعني فيها ايه، جمل واحدة بدلها، وليس ان هذا قد بطل الوضوء، لان هذا النهي عن الوضوء ده انه وضوء اللي بواطل زي انه محرم تتوضى وساب اجزاء ما غسلهاش، توضى بخل ماشي كده بدل الميه او بنبيذ بدل الميه، وضوء بشيء الملازم ده بقى وصف ايه، ده وصف لازم انه هو مش هينفع يتسمى غسل الا لما الخل يعدي على ايده، قصدي مش ممكن نفصل الاثنين، يعني هو مر الخل على ايده في كل الاجزاء توضأ بالخل فهو ما اسم وضوء لانه مرر هذا السائل، لكن وصف ملازم له يستحيل ان هو ينفك عنه، وبالتالي فالوضوء بالخل باطل ومحرم عشان ضيع المال على بلا بلا بلا سبب، ولا تصح به الصلاة. الحج بالمال الحرام ده فيه انفكاك جهة غير مقبول وسقطت به الفريضة، وليس أنه يعني كأنه لم يحج. نقول المال الحرام ده في ذمتك أو طلع من مكان تاني بالمال الحلال لصاحبه، سواء كان مغصوب أو من أموال المسلمين العامة يكون نفقته، يعني لو صلى في ثوب الحرير بخلاف ما لو صلى عريانا، لو صلى عريانا مع وجود الثوب مع وجود السترة يبقى صلاته محرمة وباطلة، وأما لو صلى في ثوب الحرير فهو صلى مستور العورة ولكن في ثوب لا يجوز لبسه، مش هقول له كأنك أنت كنت عريان. اللي يقول يقتضي الفساد النهي يقتضي الفساد مطلقا يقول ان ده ايه باطل وحرام، خد ذنب انه صلى لبس ثوب حرير وصلاته وقعت باطله لانه كانه كان عريان. صحيح ان هو في انفكاك جهه. هل قبول الحج متوقف على انه رجع المال ولا سواء رجع او ما رجعش الحج غير مقبول؟ الحج ده ملوش، الحج المال محرم ده ملوش ثواب فيه، ويلزمه انه يرجع الفلوس ويعمل وعلشان ياخد ثواب الحج بقى يحج حاجه جديده. قال وقال عطاء تحرم الصناعات كلها، وصله عبد الدهميد بلفظ اذا نودي بالاذان حرم اللهو والبيع والصناعات كلها والرقاد، يعني ما ينفعش واحد يفضل نايم يقول حاضر هقوم، ما فيش حاضر هقوم هنا، ساعة ما يسمع الأذان يبقى إيه؟ يلزمه فورا القيام، أن يأتي الرجل أهلا ما ينفعش يكون حلحق على بال ما يخلصوا أذان يكون انتهى من الجماع والغسل مثلا، ولا ما على بال ما يخلصوا الصلاة أو ما يسمع الأذان وقد أوشك مثلا أن يدخل، يلزمه أنه إيه؟ أفطرت. أنا بتكلم على قول عطاء وشرحه، وأن يكتب كتابا، واحد عمال يكتب يخلص الجواب ده أو عمال يألف مؤلف أو يكتب مقال أو يعمل أي حاجة، بمجرد ما يسمع الله أكبر لازم يسيب الايه، يسيب القلم ويقول. وبهذا قال الجمهور تحرم الصناعات كلها، من أسوأها حقيقة في وقتنا المعاصر اللي وسائل المواصلات. ها لازم ممكن ياكل وهو بيمشي ويشرب وهو بيمشي، لكن لا بد أن يقصد الجمعة. المشكلة أن الناس بتعمل عقود الإيجارات بتاعة المواصلات بعد النداء بالجمعة، سواء المشاريع والتكوسة والتكاتك وكل الحاجات دي بعد أذان الجمعة، التعاقد ده محرم. ياخدوا ببلاش إذا كان هو رايح الجامع ياخدوا يوصلوا ببلاش. وقال إبراهيم بن سعد عن الزهري، كلها معلقات: إذا أذن المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر فعليه أن يشهد، اللي احنا كلمنا عليها في خصوصات يوم الجمعة. ذكره ابن المنذر عن الزهري قال: إنه اختلف عليه فيه، فقيل عنه هكذا أنه عليه أن يشهد الجمعة، وقيل عنه مثل قول الجماعة إنه لا جمعة على مسافر. إذا أذن المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر، يعني في بلد أقيمت فيها الجمعة. أخطأت بالشيء اللي أنا قلتها الأول، اللي احنا قلناها في كلام ابن القيم اللي نقرأ ابن حجر، إن واحد في البلد وسمع النداء فحرم عليه السفر بعد النداء، يعني ساعة الموقف. الموقف ده إذا كان جوه البلد زي رمسيس مثلا، أو زي بتاع سيدي جابر، أو بتاع ميامي، إن هم سمعت ما يسمعوا الأذان لا يجوز أن يخرجوا. أنا قلت لي المواقف دي، دي مواقف اللي جوه البلد. لو في مواقف بره البلد زي بتاع محرم بيه وزي برج العرب بالنسبة للمطار، فإن هذا الظاهر أنه قد خرج من البلد، شرع في السفر بالفعل. الجمهور يقول لا جمعة على مسافر، يعني لا يلزمه، ولو شهدها صحت وأجزأته عن الظهر، هو قول جمهور أهل العلم. يقول كذا رواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري، قال ابن المنذر: وهو كالإجماع من أهل العلم على ذلك، لأن الزهري اختلف عليه فيه. اللي يلزم بأن المسافر عليه جمعة بيقول أن ده يشبه مخالفة الإجماع. قال: ويمكن حمل كلام الزهري على حالين، فحيث قال لا جمعة على مسافر أراد على طريق الوجوب، وحيث قال فعليه أن يشهد أراد على طريق الاستحباب. ويمكن أن تحمد رواية ابراهيم سعد هذه على صورة مخصوصة، وهو إذا اتفق حضوره في موضع تقام فيه الجمعة فسمع النداء لها، لا أنها تلزم المسافر مطلقا حتى يحرم عليه السفر قبل الزوال من البلد الذي يدخلها مجتازا مثلا. وكأن ذلك رجح عند البخاري، اللي هو بيقول إنها الحالة اللي سمع فيها النداء في موضع تقام فيه الجمعة، زي اللي دخل المسجد ثم أذن في المسجد فتلزمه الصلاة. يقول: ويتأيد عنده بعموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فلم يخص مقيما من مسافر. طبعا الرد ظاهر جدا من أن السنة قد خصصت به المسافر في أنه ليس عليه أن يشهد الجمعة. يعني ينفع أكون أنا مثلا في القاهرة وأنا من أهل إسكندرية والأذان أذن وما صليش الجمعة؟ نعم، عند الجمهور. والبعض يقول لو أنت جوه الجامع ما ينفعش، لازم تستنى تشهد الجمعة. الصورة المخصوصة جمهور أهل العلم الذي يكاد يقترب من الإجماع أنه لا يلزمه. أنت وصل البلد؟ أنهي بلد؟ يعني انا لو قلت اسكندريه القاهره هتفرق لغايه ما تسالني عن اسكندريه مطروح ولا البحيره مطروح؟ البحيره. لا، ايه الاسئله العجب دي؟ يعني لازم حولك بقى. طب واحد تاني هقول لي طب من بنها للأقصر، واحد تاني هقول لي من كفر الدوار، ونقعد بقى لغايه المغرب نسال في ايه في كل واحد بلد 28 محافظه. لا بس تصحى اهم حاجه انك تقعد الدرس ايه صاحي. لكن هتقول لي بتاع مطروح واسكندريه، بقول لك في القاهره بنقول جوه الجامع، هو ده اللي فيه الصوره المخصوصه اللي بيقول ابن حجر كان ذلك رجح عند البخاري، ان هو جوه الجامع حضر موضع تقام فيه الجمعه واذن بالصلاه، فهي دي الصوره اللي بيقول فيها ايه. وعن القول الاولاني احسن الاقوال، اللي هو ان ده على سبيل الاستحباب، والثاني ايه اللي هو لا جمعة على مسافر أي ليست واجبة عليه، ولو حضرها يبقى مستحب. منين جبت جوه الجامع؟ اللي هو بيقولك منين جبت جوه الجامع؟ من قوله هو إذا اتفق حضوره في موضع تقام فيه الجمعة. في موضع يعني في بلد؟ لا ما يلزم ده ظاهرها، لا، لأن هو بيتكلم على إن هو في مكان عام، كل الكلام كله على ذلك. هو الكلام كله على البلد، بيقول هذه سورة مخصوصة. مخصوصة فين إذا كان كله بالكلام على الجمعة؟ اللي الكلام بيقول إذا أذن المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر، فهيعملها على بلد كاملة؟ طب ما يبقى السورة مخصوصة فين؟ معلش هي كده تقعد مع نفسك بالراحة كده هتلاقيها هي كده إن شاء الله. قال: وأما ما احتج به ابن المنذر على سقوط الجمعة عن المسافر لكونه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر جميعا بعرفة وكان يوم جمعة، فدل ذلك من فعله على أنه لا جمعة على مسافر، فهو عمل صحيح، إلا أنه لا يدفع الصورة التي ذكرتها. قال الزين بن المنير: قرر البخاري في هذه الترجمة إثبات المشي إلى الجمعة مع معرفته بقول من فسرها بالذهاب الذي يتناول المشي والركوب، هو الإمام البخاري باب المشي إلى الجمعة، وكلمة الذهاب تشمل من ذهب ماشيا ومن ذهب راكبا. هو طبعا الاحتجاج على عدم وجوب الجمعة على المسافر بالحديث الجمعة واجبة على كل مسلم في جماعة إلا أربعة، والحديث صحيح وأصرح في الاستدلال، ذكر وقال: المرأة العبد المملوك، المرأة والمريض والمسافر، فهؤلاء الأربعة سقطت عنهم الجمعة بالنص، هو حديث صحيح. البدو، السؤال كده، البدو إذا سمع النداء فليأتي، إذا كان بحيث يسمع النداء. مواقع العمل بقى اللي في الصحراء اللي هم بيقيموا فيها مدة أكثر من أربعة أيام ويشهدون الجمعة، فهذه طالما أنها مكان مسكون على قول القول الصحيح أنه لا يشترط المسجد في الجمعة، بدليل حديث أسعد بن زرارة أنه كان جمع بهم قبل بناء المسجدين قباء والمسجد النبوي، يدل على مشروعية الصلاة بغير مسجد، الصحيح أنهم طالما أقاموا في المكان تلزمهم الجمعة. آخر سؤال، طالما سافر لم تلزمه، جوا اسكندرية وهو تحت المية يطلع ساعة الأذان. لا. قال: قرر البخاري هذه الترجمة إثبات المشي إلى الجمعة مع معرفته بقول ما فسرها بالذهاب الذي يتناول المشي والركوب، وكأنه حمل الأمر بالسكينة والوقار على عمومه في الصلوات كلها فتدخل الجمعة، كما هو مقتضى حديث أبي هريرة: لا تأتوها أنتم تسعون. هذا صحيح، لأن كلمة لا تأتوها الصلوات. وأما حديث أبي قتادة فيؤخذ من قوله: وعليكم السكينة، فإنه يقتضي عدم الإسراع في حال السعي إلى الصلاة أيضا. أبو عبس عبد الرحمن ابن جبر ليس له في البخاري سوى هذا الحديث الواحد، بيقول لقياه وأنا أذهب كل عباية، قال أدركني أبو عبس وأنا أذهب إلى الجمعة. قال القصة وقعت لعباية مع أبي عبس، وعند الإسماعيلي أن القصة وقعت ليزيد بن أبي مريم مع عباية، وكذا أخرجه النسائي. عن الحسين بن حريث عن الوليد عمره حدثني يزيد قال لحقني عباية ابن رفاعة وأنا ماشي إلى الجمعة. زاد الإسماعيلي في روايته وهو راكب فقال احتسب خطاك هذه، وفي رواية النسائي فقال أبشر فإن خطاك هذه في سبيل الله، فإني سمعت أبا عبس ابن جبر وذكر الحديث. إن كان محفوظا احتمل أن تكون القصة وقعت لكل منهما كأنها متسلسلة. يعني أبو عباية أدركه أبو عبس، وأزيد أبي مريم أدركه عباية، كل منهم يذكر ذلك. أورده هنا لعموم قوله في سبيل الله، هذا فهم الصحابي، من يغمرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار، فدخلت فيه الجمعة، ولكون راوي الحديث دل به على ذلك. قال ابن منير في الحاشية وجه دخول حديث أبي عبس في الترجمة من قوله أدركني أبو عبس، لأنه لو كان يعدو لما احتمل وقت المحادثة لتعذرها مع الجبر. هذا ليس نصا في هذا، لا تتعذر المحادثة مع الجبر. قال وأن أبا عبس جعل حكم السعي إلى الجمعة حكم الجهاد وليس العدو من مطالب الجهاد، يعني ممكن أثناء الجهاد يبقى فيه وقوف وفي مشي، وغالب الأمور في الذهاب إلى الجهاد المشي. يقول فكذلك الجمعة في كتاب الجهاد والسير. قال البخاري قوله، قال ابن حجر رحمه الله قوله باب من يغمرت قدمه في سبيل الله، أي بيان ما له من الفضل. قوله قول البخاري في المعلقات التي ذكرها والآثار والآيات، وقول الله عز وجل ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. إلى قوله إن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال ابن بطال بمناسبة الآية للترجمة أنه عز وجل قال في الآية ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، وفي الآية إلا كتب لهم به عمل صالح، ففسر صلى الله عليه وسلم العمل الصالح أما النار لا تمس من عمل بذلك. قال والمراد في سبيل الله جميع طاعاته. قال وهو كما قال، إلا أن المتبادل عند الإطلاق من لفظ في سبيل الله الجهاد، لأن هذا هو الأكثر استعمالا في لسان الشرع. قال وقد أورده مصنف في فضل مشي الجمعة استعمالا للفظ في عمومه، خصوصا من الصحابة احتج به على ذلك. قال ولفظه هناك حرمه الله على النار. قال ابن المنير مطابقة الآية من جهة أن الله أثابهم بخطواتهم وإن لم يباشروا قتالا، اغبرت قدماه في سبيل الله حتى ولو لم يشهد قتالا. وكذلك دل الحديث على أن من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار سواء باشر قتالا أم لا. انتهى. ومن تمام المناسبة أن الوطأ يتضمن المشي المؤثر لتغبير القدم ولا سيما في ذلك الزمان قطع الأرض. قوله تتمسهم النار أبدا، قال مغبرة وفي اللغة والباقين مغبرت. وزاد أحمد في من حديث أبي هريرة مغبرة ساعة من النهار فتمسهم النار، يعني في لفظه فتمسهما النار، تمسه هو تمسه، والرواية الأخرى تمسهما رجليا هما متلازما. المعنى أن المس ينتفي بوجود الغبار المذكور، وفي ذلك إشارة إلى عظيم قدر التصرف في سبيل الله. فإذا كان مجرد مس الغبار للقدم يحرم عليهما النار، فكيف بمن سعى وبذل جهده واستنفذ وسعه؟ فتمسهم النار أبدا. وللحديث شواهد، منها ما أخرجه الطبراني في الأوسط على أبي الدرداء مرفوعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اغبرت قدماه في سبيل الله باعد الله منه النار مسيرة 1000 عام للراكب المستعجل. ضعفه الشيخ الألباني. هو في الشواهد الأصل يغني عنه ويقوي صحة معناه. وأخرج ابن حبان من حديث جابر أنه كان في غزاة فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر نحوه حديث الباب. قال: فتواثب الناس عن دوابهم، كل الناس أول ما سمعت كده راح جاية تنزل إيه؟ تمشي على الأرض، نزلوا من على ظهور الدواب عشان يمشوا، فما رؤي أكثر ماشيا من ذلك اليوم. رواه ابن المبارك في الجهاد وصححه الألباني لغيره في صحيح الترغيب والترهيب. قال: رواه أبو يعلى بإسناد جيد. واستدلال الصحابي رضي الله عنه على الجمعة دي على فضل المشي إلى الجمعة، لأن الركوب مش هيؤدي إلى إغبرار القدم، لكن لما يمشي يبقى هتغبر قدم. وقد ورد في المشي حديث أوس الناوس في فضل المشي الجمعة: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب، فاستمع ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو، كتب له بكل سنة، بكل خطوة سنة أجر سنة صيامها وقيامها، كتب له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. والمسجد بعيد خلاص، يبقى هو ركب. احنا بنتكلم على فضل المشي، مش هياخد الاجر ده. ما انت بتيجي برضه يعني ما راحش، ما انا عارف، ما انا عارف ان انا باجي راكب عشان المسافه طويله. وهو احنا بنرغب، الرسول صلى الله عليه وسلم رغب كده، واحد لا يقدر على ان يفعل لا يلزم انه ياخذ الثواب. اللي عايز الثواب ده يعني ما ياخدش خالص. لا اله الا الحديث بيقول: ومشى ولم يركب. ما هو هياخد خطوه خطوه ازاي؟ الحديث بيقول له كل خطوه يبقى لازم ياخدها ايه؟ مشي. خلاص نسيب لكم نسيب المسجد. تمام؟ يعني ماشي ازاي؟ زي الناس. لا، ما هو الامام الثواب ده مبني على السماع له، والسنه في حقه ان هو ايه؟ يجي على الخطبه. عشان يفتح للناس الباب ان هم يجوا ايه يدخلوا المسجد قبل دخوله. ان شاء الله اخذ اجرهم كمان. الجمع بين حديث فتمسهم النار ابدا وبين الاحاديث الوارده في العقوبه على ذنوب المعاصي ان هذا مخصص بهذا. ما لم يمنع من ذلك مانع. فتمسهم النار ما لم يمنع من ذلك مانع من ذلك الثواب. لا ما فيش أسئلة تانية. أمسكوا الأسئلة. ما فيش أسئلة. أفلت الباب تاني. أفلنا الباب تاني. اكتبوا باب الأذان يوم الجمعة. باب الأذان يوم الجمعة. يوم الجمعة. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن السائب بن يزيد قال كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. قال أبو عبد الله الزوراء موضع بالسوق بالمدينة. الثالث للأذان والإقامة والأذان الأول. باب المؤذن الواحد. باب المؤذن الواحد يوم الجمعة. أحمق الله. عن السائب بن يزيد أن الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان رضي الله عنه حين كثر أهل المدينة ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد. وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام يعني على المنبر. أنا مش هبقى مسألة بن يزيد أخبره أن التأذين الثاني يوم الجمعة أمر به عثمان بن عفان رضي الله عنه حين كثر أهل المسجد وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام. ذكره في باب الجلوس على المنبر عند التأذين. قال باب التأذين عند الخطبة. حدث حديث السائب بن يزيد قال إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فلما كان في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه وكثره أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك. في رواية وكيع عن ابن أبي ذئب قال كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر أذانين يوم الجمعة. قال ابن خزيمة قول أذانين يريد الأذان والإقامة يعني تغريبا أو الاشتراكيما في الإعلام. قال ابن حجر قول إذا جلس الإمام على المنبر في رواية أبي عامر إذا خرج وإذا أقيمت الصلاة في الرواية الأخرى وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام يعني على المنبر. أخرجه إسماعيلي دون قوله يعني. وللنسائي قال كان بلال يؤذن إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فإذا نزل أقام. وقد تقدم نحوه في مرسل مكحول. قال المؤلف الحكمة في جعل الأذان في هذا المحل ليعرف الناس بجلوس الإمام على المنبر فينصتون له إذا خطب كذا. قال وفيه نظر. فإن في سياق ابن إسحاق بن الطبراني وغيره من عن الزهري في الحديث أن بلالا كان يؤذن على باب المسجد. فالظاهر أنه كان لمطلق الإعلام لا لخصوص الإنصات. نعم لما زيد الأذان الأول كان للإعلام وكان الذي بين يدي الخطيب للإنصات. قال فلما كان عثمان أي خليفة كثر الناس أي بالمدينة ظاهره أن عثمان أمر بذلك في ابتداء خلافته. لكن في رواية أبي ضمرة أن ذلك كان بعد مضي مدة من خلافته. زاد النداء الثالث في رواية وكيع عن ابن أبي ذئب فأمر عثمان بالأذان الأول. لا منافاة بينهما لأنه باعتبار كونه مزيدا يسمى ثالثا وباعتبار كونه جعل مقدما على الأذان والإقامة يسمى أولا. ولفظ رواية عقيل الأثياء بعد البابين إن التأذين بالثاني أمر به عثمان، وتسميته ثانيا أيضا متوجه بالنظر إلى الأذان الحقيقي لا إلى الإقامة. الزوراء قال أبو عبد الله موضيع بالسوق للمدينة هذا هو المعتمد. قد لازم أن نوطن أنه حجر كبير عند باب المسجد وفيه نظر لما في رواية ابن إسحاق عن الزهري عند ابن خزيمة وابن ماجة بلفظ زاد النداء الثالث على دار في السوق يقال لها الزوراء. وفي روايته عند الطبراني فأمر بالنداء الأول على دار له يقال لها الزوراء فكان يؤذن له عليها. فإذا جلس على المنبر أذن مؤذنه الأول، فإذا نزل أقام الصلاة. وفي رواية له من هذا الوجه فأذن بالزوراء قبل خروجه ليعلم الناس أن الجمعة قد حضرت. وفي صحيح مسلم من حديث أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا بالزوراء والزوراء بالمدينة عند السوق. زاد أبو عمرو بن أبي ذئب فثبت ذلك حتى الساعة. قال والذي يظهر أن الناس أخذوا بفعل عثمان في جميع البلاد إذ ذاك لكونه خليفة مطاع الأمر، لكن ذكر الفاكهاني أن أول من أحدث الأذان الأول بمكة الحجاج، وبالبصرة زياد، وبلغني أن أهل المغرب الأدنى الآن لا تأذين عندهم سوى مرة. وروى ابن أبي شيبة من طريق ابن عمر قال الأذان أول يوم الجمعة بالدعاء، فيحتمل أن يكون قال ذلك على سبيل الإنكار، ويحتمل أنه يريد أنه لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما لم يكن في زمنه يسمى بدعة، لكن منها ما يكون حسنا ومنها ما يكون بخلاف ذلك، يعني على طريقة عمر لا تبع بدعة لغوية حيث قال في التراويح حسنت البدعة. هذه الذي يظهر في هذه المسألة اختلاف الحال، فإنما يكون هناك حاجة لعدم انتباه الناس إلى حضور الجمعة إلا بالأذان، فالأذان الأول مشروع وسنة من سنة الخلفاء الراشدين، فأما إذا لم يحتج إليه فهو بدعة. يقول تبين لما مضى أن عثمان أحدثه لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة قياسا على بقية الصلوات، فألحق الجمعة بها وأبقى خصوصيتها بالأذان بين يدي الخطيب. وفيه استنباط معنى من الأصل، في أن استنباط معنى من الأصل لا يبطله. وأما ما أحدث الناس قبل وقت الجمعة من الدعاء إليها بالذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهو في بعض البلاد دون بعض، واتباع السلف الصالح أولى. يعني هو اللهم صل على محمد وعلى إمام كنتم بها الأذان الكلام صح ولا إيه؟ كما ذكرنا أن هذا الأمر مبني على الحاجة. الصحيح في مسألة الأذان يوم الجمعة أنه مبني على الحاجة، إن احتاجوا إليه فهو سنة، وإن لم يحتاجوا إليه فهو بدعة على الرجح. على الراجح فهي خلاص بقى مبناها كده سواء كنت في الحرم ولا في المسجد النبوي ولا في اي حته المساله مش هتفرق على هذا القول والجمهور على استحباب ذلك استحباب الاذانين مطلقا المساله دي فيها اجتهاد يعني البدعيه دي عند من يقول بها مختلف فيها اختلافا سائرا يعني دي بدعة غير متفق عليها عندما يقول لا حاجة الآن إلى ذلك ولذلك لا يشرع الأذان الأول لكن مع ذلك المسألة فيها اجتهاد تبديع المخالف في مسائل الخلاف السائر على قول من يقول بدعة يفرق بين النووي والعين فهو يقول هذا الفعل بدعة ولا يلزم تبديع كل أحد إذ أنه إما مجتهد أو مقلد تقليدا سائغا فالمسألة دي ما تجعلهاش مسألة الأذان الثاني اللي ذكره الشيخ الألباني هو الراجح إنها بدعة إذا لم يحتج إليها ولكن ده لا يلزم منه تبديع المخالف بعينه والمسألة بقيت بعد هذا الترجيح من فلان أو غيره مسألة خلافية اجتهادية فلا ينكر فيها المخالف بالتغليظ اقتول أسئلة تنبيهان الأول ورد ما يخالف هذا الخبر أن عمر هو الذي زاد الأذان في تفسير ابن جرير عن مكحول عن معاذ أن عمر أمر مؤذنين أن يؤذن للناس الجمعة خارجا من المسجد حتى يسمع الناس وأمر أن يؤذن بين يديه كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأن يوقف ثم قال عمر نحن ابتدعناه لكثرة المسلمين منقطع بين مكحول ومعاذ ولا يثبت لأن معاذا كان خرج من المدينة إلى الشام في أول ما غزا الشام واستمر إلى أن مات بالشام في طاعون عمواس وقد تواردت الروايات أن عثمان هو الذي زاده في المعتمد قال ثم وردت لهذا الأثر ما يقويه أخرجه عبد الرزاق عن الجريج قال سليمان بن موسى أول من زاد الأذان بالمدينة عثمان فقال عطاء كلا إنما كان يدعو الناس دعاء لا يؤذن غير أذان واحد انتهى وعطاء لم يدرك عثمان فرواية من أثبت ذلك عنه مقدمة على إنكاره إنه كان أذان أذان ويمكن الجمع بأن الذي ذكره عطاء هو الذي كان في زمن عمر واستمر على عهد عثمان ثم رأى أن يجعله أذانا وأن يكون على مكان عال قال وأن يكون على مكان عال ففعل ذلك فنسب إليه لكونه بألفاظ الأذان وترك ما كان فعله عمر لكونه مجرد إعلام قال توردت الشراح على أن معنى قوله الأذان الثالث أن الأولين الأذان والإقامة لكن نقل الدوري أن الأذان أولا كان في سفل المسجد فلما كان عثمان جعل من يؤذن على الزوراء فلما كان هشام يعني ابن عبد الملك جعل من يؤذن بين يديه فصاروا ثلاثة فسمى فعل عثمان ثالثا لذلك هذا الذي ذكره يغني ذكره عن تكلف رده فليس له فيما قاله سلف إنهما ثلاث أذانات ثم هو خلاف الظاهر فتسميتهما أمر به عثمان ثالثا يستدعي سبق اثنين قبله وهشام إنما كان بعد عثمان بثمانين سنة عشان كده هما الأذانين والإقامة استدل البخاري بهذا الحديث أيضا على الجلوس على المنبر قبل الخطبة خلافا لبعض الحنفية إنه هو يقف واختلف من أثبته هل هو للأذان أو لراحة الخطيب فعلى الأول لا يسمى في العيد إذ لا أذان هناك يعني الإمام يخرج من الصلاة على الخطبة واقف واستدل به أيضا على التأذين، على أن التأذين قبيل الخطبة، وعلى ترك تأذين اثنين معا، وعلى أن الخطبة يوم الجمعة سابقة على الصلاة. ووجه أن الأذان لا يكون إلا قبل الصلاة، وإلا كان يقع حين يجلس الإمام على المنبر، دل على سبق الخطبة على الصلاة. باب المؤذن الواحد يوم الجمعة. هو ظاهر في إرادة نفي تأذين اثنين معا، كم أدركت ذلك يعني في كان في من حوالي 40 سنة ربما، إنه يؤذن أذانين، تلاقي مؤذن يؤذن هنا ومؤذن يؤذن معايا، بس كل واحد يؤذن أذان، يعني بدأ يقول الله أكبر الله أكبر، واحد تاني يقول الله أكبر الله أكبر. والكلام ده لم يعد يعمل به حتى في الحرمين، إنما يؤذن مؤذن واحد بعد مكبرات الصوت الكافية. قال: المراد أن الذي كان يؤذن هو الذي كان يقيم. قال الإسماعيلي: لعل قوله مؤذن يريد به التأذين، فعبر عنه بلفظ المؤذن لدلالة عليه. لا أدري من حامل له على هذا التأويل، فإن المؤذن الراتب هو بلال، وأما أبو محذورة وسعد القرض فكان كل منهما بمسجده الذي رتب فيه، أما ابن أم مكتوم فلم يرد أنه كان يؤذن، فلم يرد أنه كان يؤذن إلا في الصبح كما تقدم في الأذان. فلعل الإسماعيلي استشعر إرادة أحد هؤلاء فقال ما قال. ويمكن أن يكون المراد بقوله مؤذن واحد أي في الجمعة فلا ترد الصبح مثلا. عرف بهذا الرد على ما ذكره ابن حبيب أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رقي المنبر وجلس أذن المؤذنون، وكانوا ثلاثة واحد بعد واحد، فإذا فرغ الثالث قام فخطب، فإنه دعوة تحتاج لدليل. يعني كلام ابن حبيب لما كان جابوا منين، وأي واحد يقول أي حاجة، دعوة تحتاج إلى دليل. ولم يرد ذلك صريحا من طريق متصلة يثبت مثلها. ثم وردته في مختصر البويطي عن الشافعي أيضا كل كلام مرسل لا دليل عليه. عشان كده الإمام البخاري قال باب المؤذن الواحد، باب الجلوس على المنبر عند التأذين، مناسبته للذي قبله ظاهرة جدا. أشار الزين بن منير إلى أن مناسبة هذه الترجمة الإشارة إلى خلاف من قال الجلوس على المنبر عند التأذين غير مشروع، وهو عن بعض الكوفيين، وقال مالك والشافعي والجمهور هو سنة. قال الزين: والحكمة فيه سكون اللغط والتهيؤ للإنصات والاستنصات لسماع الخطبة وإحضار الذهن للذكر. وقول باب التأذين عند الخطبة أي عند إرادتها سبق شرحه. ونقول هذا، أستغفر الله.